بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. رمزا قهر رمزا قهر رمزا لنبل مهمتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. رمزا رمزا رمزا لنبل مهمتك. وتقبلي أحلى التهاني. دعينا بالعمر الطويل وبالدوام لصحتك. يا أم يا كنز المحبة لا مثيل لطيبتك أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. أهلا أهلا أهلا بعيد أمومتك. رمزا رمزا رمزا لنبل مهمتك. وتقبلي دعينا بالعمر الطويل وبالدوام لصحتك. يا أم يا كنز المحبة لا مثيل لطيبتك. أم الحبيبة الحب والإخلاص أرض من جنى حديقتك. العطف والإحساس نبع يستقي من جنتك. الحب والإخلاص أرض من جنى حديقتك. والعطف والإحساس نبع يستقي من جنتك. والصبر والإيثار نور يستضيء بفطرتك. والصبر والإيثار نور يستضيء بفطرتك. الحب والإخلاص ورد من جناح حديقتك. والعطف والإحساس نبع يستقي من جناتك. الحب والإخلاص ورد من جناح حديقتك. والعطف والإحساس نبع يستقي من جناتك. والصبر والإيثار نور يستضيء بفطرتك. والصبر والإيثار نور يستضيء بفطرتك. أمي الحبيبة أمي الحبيبة أمي الحبيبة أمي الحبيبة. وتشتري راحتي وصحتي براحتك. وتمسحين دمعتي وآهتي بدمعتك. وتشترين راحتي وصحتي براحتك. وتمسحين دمعتي وآهتي بدمعتك. كل امتحان مر بي واجهته برفقتك. وكل خير نلته فزت به بدعوتك. كل امتحان مر بي واجهته برفقتك. وكل خير نلته فزت به بدعوتك. كم ليلة قضيتها ساهرة من خشيتك. كم ليلة قضيتها ساهرة من خشيتك. تعالجين علتي كاتمة لعلتك. وتشترين راحتي وصحتي براحتك. وتمسحين دمعتي وآهتي بدمعتك. وتشترين راحتي وصحتي براحتك. وتمسحين دمعتي وآهتي بدمعتك. كل امتحان مر بي واجهته برفقتك. وكل خير نلته فزت به بدعوتك. من رحم حاشا الإله لديه عشر رحمتك. من باذل تضحية تسمو على تضحيتك. من رحم حاشا الإله لديه عشر رحمتك. من باذل تضحية تسمو على تضحيتك. من واهب عطية أجزل من عطيتك. من عامل يسعى بلا أجر لمثل همتك. من واهب عطية أجزل من عطيتك. من عامل يسعى بلا أجر لمثل همتك. لا تطلبين عطلة أو راحة لمتعتك. لا تطلبين عطلة أو راحة لمتعتك. أو تشتكي ومن همومك. من راحم حاش الإله لديه عشر رحمتك، من باذل تضحية تسمو على تضحيتك، من راحم حاش الإله لديه عشر رحمتك، من باذل تضحية تسمو على تضحيتك، من واهب عطية أجزل من عطيتك، من عامل يسعى إلى أجر بمثل همتك، من واهب عطية أجزل من عطيتك، من عامل يسعى إلى أجر بمثل همتك. لا تطلبين عطلة أو راحة بمتعتك، لا تطلبين عطلة أو راحة بمتعتك، أو تشتكي من ضمائك ومن هموم عيشتك. أم الحبيبة، أم الحبيبة، أم الحبيبة، أم الحبيبة، أنت التي أنجبتني وصنعتني من مبجتك، علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتك، أنت التي أنجبتني وصنعتني من مبجتك، علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتك، أرضعتني لبن التسامح والرضا ببشاشتك، أرضعتني لبن التسامح والرضا وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك، وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك، أنت التي أنجبتني وصنعتني من مبجتك، علمتني النطق العظيم فاقتديت بقدوتك، أنت بل التسامح والرضا بمشاجر، وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك، أرضعتني لبل التسامح والرضا بمشاجر، وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك، حب لكل امرأة ينبع من محبتك، وعز جنسك كله كرامة لأنوثتك، وعز جنسك كله كرامة بمتتي، حبت التي أنجبتني وصنعتني من مهجتي، علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتي، أنت التي أنجبتني وصنعتني من مهجتي، علمتني المثل العظيم فاقتديت بقدوتي، أرضعتني لبن التسامح والرضا ببشاشتك، وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك، أرضعتني لبن التسامح والرضا ببشاشتك، وجعلت مني رجلا يعرف قدر قدرتك، حبي لكل امرأة ينبع من محبتك، وعز جنسك كله كرامة لأنوثتك، هل طلعت في الحسن والإناس مثله، طلعتك أو نظرات في الحب والحنان مثله، نظرتك هل طلعت في الحسن والإناس مثله، في الدفء والأمان مثل بسمتك، أو قفلة منعشة للروح مثل قفلتك. طفلتك أو نغمة تمتع الأسماع مثل همستك أو صحبة تدوم في الصفاء مثل صحبتك أو نغمة تمتع الأسماع مثل همستك أو صحبة تدوم في الصفاء مثل صحبتك. هل طلعت في الحسن والإناث مثل طلعتك أو نظرات في الحب والحنان مثل نظرتك؟ هل طلعت في الحسن والإناث مثل طلعتك أو نظرات في الحب والحنان مثل نظرتك؟ أو بسمة في الدفء والأمان مثل بسمتك أو قبلة منعشة للروح مثل قبلتك أو نغمة تمتع الأسماع مثل همستك أو صحبة تدوم في الصفاء مثل صحبتك أو نغمة تمتع الأسماع مثل همستك أو صحبة تدوم في الصفاء مثل صحبتك. أم الحبيبة أم الحبيبة أم الحبيبة أم الحبيبة. إن غبت عنك فكم مكثت منغصا من فرقتك وهل يطيب وهل يطيب سفر يحرمني من رؤيتك. إن غبت عنك فكم مكثت منغصا من فرقتك وهل يطيب سفر يحرمني من رؤيتك. إن غبت عنك فكم مكثت منغصا من فرقتك وهل يطيب سفر يحرمني من رؤيتك. لم ألق في أرقى المطائم مثل نكهة شربتك وفي مقاهي الأرض أسكى من عبير قهوتك. لم ألق في أرقى المطائم مثل نكهة شربتك وفي مقاهي الأرض أسكى من عبير قهوتك. إن غبت عنك فكم مكثت منغصا من فرقتك وهل يطيب سفر يحرمني من رؤيتك. إن غبت عنك إن غبت عنك إن غبت عنك فكم مكثت منغصا من فرقتك وهل يطيب سفر يحرمني من رؤيتك. لم ألق في أرقى المطائم مثل نكهة شربتك وفي مقاهي الأرض أسكى من عبير قهوتك. لم ألق في أرقى المطائم مثل نكهة شربتك وفي مقاهي الأرض أسكى من عبير قهوتك. أو ذقت في أشهى المآدب مثل طعام كسرتك وليس في أدهى الفنادق مثل دفء غرفتك. أو ذقت في أشهى المآدب مثل طعام كسرتك وليس في أدهى الفنادق مثل دفء غرفتك. إن غبت عنك إن غبت عنك عنك عنك إن غبت عنك إن غبت عنك عنك عنك إن غبت عنك فكم مكثت منقصا من فرقتك وهل يطيب سفر يحرمني من رؤيتك إن غبت عنك فكم مكثت منغصا من فرقتك وهل يطيب سفر يحرمني من رؤيتك لم ألق في أرقى المطاعم مثل نكهات شربتك وفي مقاهي الأرض أسكى من عبير قهوتك لم ألق في أرقى المطاعم مثل نكهات شربتك وفي مقاهي الأرض أسكى من عبير قهوتك أو ذقت في أشهى المآدب مثل طعام كسرتك وليس في أبهى الفنادق مثل دف غربتك أو ذقت في أشهى المآدب مثل طعام كسرتك وليس في أبهى الفنادق مثل دف غربتك أم الحبيبة أم الحبيبة أم الحبيبة أم الحبيبة في حضرتك أغلى الجوائز في الدنيا أهل رضاك بطاعتي وخير أوقات السعادة جلسة في حضرتك لقمة من قدرت وألذ وأصناف المآكل لقمة من قدرت أماه يا أغلى الأحبة دمتني ولأسرتك أماه نهنا ونسعد في رضاك وفي نعيم أمومتك أماه يا أغلى الأحبة دمتني ولأسرتك ونسعد في رضاك وفي نعيم أمومتك أماه الجوائز في الدنيا نيل رضاك بطاعتك وخير أوقات السعادة جلسة في حضرتك أغلى الجوائز في الدنيا نيل رضاك وخير أوقات السعادة جلسة في حضرتك وألذ وأصنع في المآكل لقمة من قدرتك وألذ وأصنع في المآكل لقمة من قدرتي أماه يا أغلى الأحبة دمتني ولأسرتك أماه نهنا ونسعد في رضاك وفي نعيم همومتك أماه يا أغلى الأحبة دمتني ولأسرتك أماه نهنا ونسعد في رضاك وفي نعيم